الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن دلائل حفظ الله جل وعلا لعبده أن يرزقه البصيرة في أمر دينه، ومن دلائل حفظ الله جل وعلا لعبده أن يرزقه البصيرة في التمييز بين زمان وزمان وبين مكان ومكان. وكلما كان العبد أفطن بشرف الزمان الذي يحياه، كلما كان ذلك مفضيا به إلى مزيد من العمل. وأشد الناس بؤسا هو الذي يمر عليه الزمن الشريف ولا يعرف قدره ولا يعرف منزلته، فيمر عليه الزمن الشريف تلو الزمن الشريف وهو في غفلة عريضة. فمن دلائل حفظ الله للعبد أن يرزقه البصيرة في أمر دينه، وأن يرزقه البصيرة في التمييز بين زمان وزمان. أما دلائل توفيقه فكثيرة للغاية. دلائل حفظه أن يبصرك، أن يرزقك التمييز. أما دلائل التوفيق أن يعينك على العمل، أن يرزقك الجهد والقوة التي بها تقبل عليه. فكثير منا يدرك الزمن الشريف ولكن تختل قواه عن العمل فلم يستفد شيئا. أما أن يعينك وأن يمدك بالقوة على طاعته جل وعلا في الزمن الشريف فهذا محض فضل من الله. والحمد لله في المبدأ والمنتهى أنه بلغنا يوم عرفة وتنسمنا نسيمه الرائق الرائع، فالحمد لله أن بلغنا هذا الفضل العظيم. ولكن يبقى عليك أن تقابل هذا الإحسان بإحسان، وأن تقابل هذا اللطف وهذه العطايا بمزيد من العمل، وإلا كنت غافلا. يوم عرفة كان يوم تغيير حياة جملة من الناس، تغيروا من حالهم في الكفر إلى حال الإيمان والإسلام لله رب العالمين، من حال المعصية إلى حال الطاعة، من حال البدعة إلى حال السنة، من حال الغفلة إلى حال الرشاد. كان يوم تغيير على أسلافنا الصالحين، وقد تنوعت أحوالهم فيه كما سيأتي إن شاء الله. لكن الإنسان لا يستطيع أن يعمل وأن يجد في العمل دون أن يعرف قدر اليوم، فلا بد أن يعرف قدر الشيء حتى يقبل عليه محبة أو إحجاما. أنا لا أستطيع أن أقول لك اعمل واجتهد دون أن تعرف ما هو عرفة وما يوم عرفة حتى تستطيع أن تعمل برشاد وعقل وفهم. يوم عرفة إنه اليوم الذي أكمل الله عز وجل فيه الدين وأتم فيه النعمة، وهذا فيه من الشرف ما فيه. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الصحيحين من حديث عمر، وهذا مما يعجب الإنسان له، أن يكون غيرنا على دراية ومعرفة بشرف هذا اليوم وأبناء جلدتنا في غفلة عنه. في الصحيحين أن رجلا يهوديا، ولك أن تؤكد أكثر من مرة على قول رجل يهودي، يعني ليس من ملة الإسلام في شيء، فكيف بأبناء المسلمين الغفلة؟ رجل يهودي أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وهذا يدلك على أن اليهودي فهم الآية وفهم مقتضاها، لأن معنى أكملت لكم الدين هذا حكم بأن الدين تم، فلا مجال فيه للتحريف لا بزيادة ولا بنقصان. قال ابن كثير رحمه الله: وفي الآية دليل على أن الله عز وجل ختم الأديان بدين الإسلام، وجعل النبي محمد خاتم الأنبياء للإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه. فاليهودي يقول: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا وفرحنا به. فقال عمر رضي الله عنه: وانظر إلى أبناء هذه الأمة المباركة، إلى من تعلموا على مائدة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الفاروق عمر ليس كغيره من الناس في غفلة. قال: إني لا أعلم المكان واليوم. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون، أن يكونوا على دراية بالأيام الشريفة في الإسلام. قال: إني لا أعلم اليوم والمكان، لقد نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة، يعني في الزمان الذي وافقنا فيه عرفة، وافقنا فيه عرفة مع يوم الجمعة، وهو زمان مبارك. قال: إني لا أعلم اليوم والمكان، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة في يوم عرفة. ثم يأتي بعد ذلك من يشكك في ثوابت الدين. لا، هذه الآية تقضي على كل هؤلاء المحرفين المخرفين. فمن أتى لنا بعد مرور هذه القرون المتطاولة لينزع وينازع المسلمين في فرضية الحجاب، قلنا له: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا حاجة لنا إلى هذا الهزر والفوضوية. الحجاب تمت فرضيته منذ أن أوحى ربنا جل وعلا إلى النبي محمد. فمن شككك في ثابت من ثوابت الدين فاصفعه بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ومن جاء وأنكر البعث والنشور والقبر فاصفعه بهذه الآية أيضا، لأن الله عز وجل أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم أننا سنحاسب في قبورنا ونسأل ثم نبعث يوم القيامة. فقل له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آسفوا أشد الأسف أننا ملنا إلى زمان تنكر فيه ثوابت الدين من بعض المحرفين، وهذا مما يئن منه القلب أنينا شديدا. عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أعلم متى نزلت وأي يوم نزلت. يعرف، لأنه تعلم واتبع القول واستمع القول فاتبع أحسنه. لكننا أمة إلا من رحم ربك في غفلة شديدة. ولو تذكرون أنني قلت لكم منذ زمن قريب أن هذه الفئة المشرذمة المشردة التي تناولت سنة الرسول بالطعن، ذكرتها في خطبة وفي محاضراتي، وقلت لكم أن هذا مجال ووطيئة إلى الطعن في القرآن، وقد حدث. فإن الذي يطعن في فرضية الحجاب تجاوز السنة، تجاوز الأحاديث، حتى ذهب إلى القرآن وراح يشكك فيه، وهذه مما يؤسف له. فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا أريد أن أنتهي من هذا العنصر قبل أن أطرق على قلبك وأؤكد: هل وعيت ووعيت قول الله جل وعلا ورضيت لكم؟ لو أنك مرت عليك الآية دون أن تقف مع كلمة ورضيت فنحن في غفلة شديدة. تخيل أنه دين رضيه الله وأحبه، فاحمدوا الله عز وجل أنكم انتسبتم إلى هذا الدين. قال: ورضيت، ومعنى ذلك أنه تشريف لهذه الأمة المباركة التي من عليها بدين الإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا الله، إذا كان الله عز وجل قد رضي لك الإسلام دينا بأصوله وفروعه، أتنحى نحو آخر من مناحي الجاهلين وتشكك في ثوابت الدين؟ هذا مما لا يرضى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أول ما نقف عليه فيما يتلألأ به هذا اليوم المبارك. ثانيا، يوم عرفة يوم يكثر فيه العتق من النار. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فاسألوا الله من فضله واسألوا الله جل وعلا من كرمه أن يعتق رقابنا ورقابكم من النار. يعتق من النار وكل واحد فينا يعلم قدر الخبايا التي اقترفها في حق الله جل وعلا. فهذا حظه، منحة وعطية من الله جل وعلا، أن يعتق رقبتي ورقبتك، وأن يعتق رقاب أحبابنا من الأموات، من آبائنا وأمهاتنا من النار في هذا اليوم المبارك. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه من النار من يوم عرفة. ثم إن الله عز وجل يباهي بأهل الموقف، حتى إنه في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الله عز وجل ليباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وهذه حال البئيس الذي انقطع رجاؤه من الخلق، كل الخلق، ولم يبق أمامه إلا رب العالمين، وهو نعم المولى ونعم النصير. في الحقيقة مما يحمل القلب على أن يهفو إلى هذا المكان المبارك وأن يرزقنا وإياكم حج بيته، أنك ترى هذا الموقف الجليل ينتهي حيث ينتهي، وقد غفر الله عز وجل لأهل الموقف. وإني قد ملأني الرجاء في الله أن ينالنا مما نال أهل الموقف من المغفرة والعتق وتكفير الذنوب. هذا مما أريده، وهو ظني في الله جل وعلا ورجائي فيه، أن ينالنا حظاً من هذا العتق، أن ينالنا حظاً من هذه الكفارات، من هذه الكرامات والمنح والعطايا، وربنا جل وعلا نعم المولى ونعم النصير، لا يرد سائلاً سبحانه وتعالى. عرفت شرف اليوم؟ أيضاً مما يدل على شرف اليوم ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عرفة قال: إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يوم بسنتين، فما أبأسك أيها الغافل. يا من غفلت عن هذا اليوم المبارك الشديد، الشديد في ماذا؟ الشديد في العطايا والمنح التي يمن الله عز وجل بها على الناس. من منا يعرف أن يوم عرفة بسنتين، ثم بعد ذلك يصر على الغفلة لعارض من عوارض الشهوات في الدنيا. نسأل الله أن يسلمنا من الخيبة والغفلة. قال: إني أحتسب على الله أن يكفر اليوم السنة التي قبله والسنة التي بعده. بل إن هذا اليوم خير الدعاء فيه. فعند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. وهذا لابد أن تحفظه، لن أخرج من هذا المكان إلا إذا حفظته، لأنك سترددّه على مدار اليوم. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اقطع نهارك كله في هذا الذكر والتهليل والتكبير والتحميد ودعاء الله جل وعلا أن يرفع عنا المحن والبلاء، وأن يرزقنا الاستقامة والرشاد، وأن يقبضنا على حسن خاتمة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، أريدك أيها النبيل وأريدك أيتها النبيلة أن تنقطع عن الخلق في هذا اليوم وأن تخلو بربك جل وعلا. إن استطعت أن تمكث في بيت الله جل وعلا إلى الغروب وأن تفعل وأن تكثر من الطاعات فافعل، أو إن مكثت في بيتك فانقطع عن الخلق كل الخلق وكن مع ربك جل وعلا قراءة وذكرا وتوبة إليه جل وعلا، عل الله عز وجل أن يقبل بقلبك عليه وأن يغير حياتك البئيسة التي مضت في عصيان الله جل وعلا وفي جحوده. وإن المتأمل في أحوال السلف يوم عرفة يجد العجب العجاب، فقد انقسمت أحوال السلف يوم عرفة ما بين خائف وراج وبكاء وخاشع، فهذا مطرف بن عبد الله وبكر المزني وقف مع أهل الحشد يوم عرفة وقد غلب على قلبه الخوف مما جنى، هو يعلم وكلنا نعلم ما اجتنينا في حق الله جل وعلا، فهو حالته حالة الخوف مما قد فعل، فغلبه الخوف حتى قال أحدهما: اللهم لا ترد أهل الموقف لأجلي. وهذا يدلك على صفاء القلب، لأنه علم أن المعصية تؤثر عليه وعلى من حوله، فيخشى أن يرد أهل الموقف للمعاصي التي فعلها. اللهم لا ترد أهل الموقف لأجلي أو بسببي. وقال الآخر: ما أعظمه وما أشرفه من يوم وأرجاه لأهله لولا أني فيهم، ما أشرفه من يوم وأرجاه لأهله لولا أني فيهم. انظر إلى هضم حق النفس إلى أي شيء وصل، يعني يرى أنه شؤم على أهل الموقف. وهذا يقال لأصحاب الغرور والكبر الذين يفعلون العبادة ويظنون أنهم قد علوا إلى السماوات العلى بعبادة. لا، لابد أن يمتزج بقلبك الخوف وأن يمتزج به الرجاء معا. فمما كان من حال السلف أيضا من الرجاء في هذا اليوم، عبد الله بن المبارك لما ذهب إلى سفيان الثوري في يوم عرفة، قال: دخل عبد الله بن المبارك على سفيان الثوري وهو جاف على ركبتيه، يعني فنى ركبتيه وجلس وهو ثان ركبتيه وعيناه تذرفان الدموع، فالتفت سفيان الثوري هذا الباكي إلى عبد الله بن المبارك وقال له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ تظن من أسوأ الناس في هذا الموقف المهيب يوم عرفة؟ من أسوأ هذا الجمع حالا؟ فقلت: لا أدري. قال: أسوأ الناس حالا في هذا الجمع من ظن أن الله لن يغفر له. كلمة عالية، كلمة فيها القلب يمتلئ رجاء. قال: أسوأ الناس حالا وأبأسهم من ظن أن الله لن يغفر لك. هكذا لابد أن تعمل في هذا اليوم بهذين الجناحين، الرجاء والخوف. والفضيل بن عياض، وما أدراك ما الفضيل بن عياض، وقف يوم عرفة وجعل يبكي بكاء الثكلى التي فقدت كبدها ولدها، يفقد كل شيء من أعصابه ولا حظ له من نفسه إلا البكاء والخشية، فوقف حتى كادت شمس عرفة أن تغرب وكاد اليوم أن ينتهي. فلما تهيأت الشمس للغروب وهو في حالة من البكاء من خشية ما جنى، آه لو رآنا الفضيل بن عياض يخشى، وهؤلاء قدموا للإسلام الكثير، يبكي ويبكي حتى كادت الشمس أن تغرب، فقام وقال كلمته الماتعة: وسوءتاه منك وإن عفوت، وسوءتاه منك وإن عفوت، يعني أنا سأظل في حالة الخجل والحياء مما اقترفت على يقين أنك ستغفر وتعفو، ولكن حالتي من الحياء تحملني على ذلك. هذا حال السلف يوم عرفة. عرفت الآن يوم عرفة ماذا ستفعل فيه؟ الدعاء، الذكر، قراءة القرآن، أن تجتهد في طاعة الله، انقطع عن الخلق، مخالطة الخلق ممرضة في عرفة وفي غير عرفة. اللهم إلا من ساندك على طاعة الله وتقواه. النبي أخبرنا بسوء الزمان الذي سنقبل عليه وقال: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شغف الجبال يفر بدينه من الفتن. تدري ما وراء هذا الحديث؟ أنه وصل إلى حالة من الزجر والدجر في معاملة الكذبة والغششة من الخلق، حتى إنه فضل أن يعاشر وأن يماكث الجمادات والحيوانات، يخلو بقلبه في الجبال ومع الماعز والحيوانات أعزكم الله، ويرى أن هذا أحسن لقلبه من مخالطة القلب، فانقطع لربك ولا تصحب إلا من يساعدك ويساندك على طاعة الله ومرضاته. وأخيرا علي وعليكم أيها النبلاء أن نجتهد في التوبة إلى الله جل وعلا، والله عز وجل يقبلك على علتك ولكن أقبل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإياك أن تغفل أيها النبي عن هذه الآية التي تمرض جراحك وتداوي آلامك وتغسل مرارات المعاصي، وهي قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن أقبل وتب ودعك من الغفلة. وأختم بقول عون ابن عبد الله بن عتبة، وهي كلمة لها منزلة أرجو أن تقر في قلوبنا وقلوبكم. قال عون بن عبد الله بن عتبة: جالس التوابين فإنهم أرق الناس قلوبا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تقبل منا، اللهم ارزقنا حج بيتك، اللهم ارزقنا حج بيتك. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وأموات المسلمين. اللهم أقبل بقلوبنا عليك، وخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم تب على عصاة المسلمين، واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، وأعنا على طاعتك، وتقبل منا، واجعلنا من الفائزين بيوم عرفة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.